بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الشهادات: باب اليمين في الدعاوى. قال رحمه الله: لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. قال رحمه الله: كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح. وإن صار عند الموت وارثا، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان قبل. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه. وإذا ادعى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في اليمين في الدعاوى أنه لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. أما العبادة فلأنها أمر بين العبد وبين ربه، وأما الحدود فلأن مبناها على الستر، ولذلك تدرأ بالشبهات. واليمين المشروعة كما سيأتينا هي اليمين بالله. يقول: ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي. فكل حقوق الآدميين، فجميع حقوق الآدميين يستحلف فيها المنكر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويكون استحلافه على صفة جوابه، على صفة جواب خصمه. يعني يستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه، كما يأتي إن شاء الله. استثنى، قال: إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والاستيلاد والنسب والقود والقذف. فهذه لا يستحلف فيها المنكر، لا يستحلف فيها المنكر. وعللوا ذلك بأنها ليست مالا ولا ما يقصد به المال. فالمراد بقوله في كل حق لآدمي يعني مما كان مالا أو ما يقصد فيه المال، يقصد به المال. وثانيا أيضا أنه لا يقضى فيها بالنكول، أنه لا يقضى فيها بالنكول. هذا هو المشهور من المذهب. إذن كل حق لآدمي فإنه يستحلف فيه، المراد بذلك المال وما يقصد به المال. أما ما ذكر من هذه الأمور العشرة: النكاح والطلاق والرجعة وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف، فلا يستحلف المنكر لأمرين: أولا أنها ليست مالا ولا ما يقصد به المال، وثانيا أنه لا يقضى فيها بالنكول. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يستحلف في الطلاق والإيلاد والقود وغيرها، أنه يستحلف في ذلك، وأنها كالمال وما يقصد به المال. ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، أو يقال أيضا إن هذا الأمر يرجع فيه إلى القاضي وما يراه، فإن رأى أن يستحلف في هذه الأمور فالأمر له، وإلا فلا. وذلك لأنه ليس هناك نص صحيح صريح في هذه المسألة، فليس فيها أنه يستحلف ولا أنه لا يستحلف. ولو أخذنا بعموم الحديث لقلنا إنه يستحلف، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قال المؤلف رحمه الله: واليمين المشروعة هي اليمين بالله. اليمين المشروعة يعني التي تطلب من الإنسان هي اليمين بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: واليمين المشروع هي اليمين بالله، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. لا تغلظ اليمين إلا فيما فيه خطر، كالجناية والأموال الكثيرة ونحو ذلك. فالأشياء التي يعظم أمرها تغلظ فيها اليمين. والتغليظ أيضا ليس أمرا ملزما به، بل هو راجع إلى القاضي، فإذا رأى التغليظ فإنه يغلظ. قال أهل العلم: وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا بالإجماع. يعني لو أن الحاكم طلب من الخصم أو من المنكر أن يغلظ اليمين فأبى التغليظ، فإنه لا يعد ناكلا، لأنه قد بذل الواجب بأداء اليمين، والتغليظ صفة في اليمين، فهو قد أتى بالواجب. والتغليظ لو أبى المنكر، مثل قال الحاكم: احلف، قال: والله كذا، فأراد أن يغلظ فقال: لا، أنا أحلف فقل والله كذا، ولا أحلف يمينا مغلظة. يقولون: فإنه لا يعد ناكلا بالإجماع، والسبب أنه أتى بالواجب وهو الحلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا مبني على أن التغليظ ليس واجبا، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، إذا اقتضت المصلحة ذلك، لكن المذهب أنه غير واجب. والتغليظ يكون في أمور أربعة: أولا في الصيغة، وثانيا في المكان في الزمان، وثالثا في المكان، ورابعا في الهيئة. تغليظ اليمين يكون في هذه الأمور الأربعة: أولا التغليظ في الصيغة، بأن تغلظ صيغة اليمين، فيقول مثلا: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنه ليس في ذمة فلان لي شيء. هذه صفة التغليظ. إذن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، النافع، الضار، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليس كذا وكذا. هذا بالنسبة للصيغة، وليست هذه الصيغة متعينة، لكن ذكرها الفقهاء، فلو غلظ اليمين بغيرها صح. ثانيا في الزمان، يكون التغليظ في الزمان، وذلك بعد العصر، لقول الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة. ولأن وقت العصر وقت تعظمه أهل الأديان، وقت العصر وقت تعظمه أهل الأديان. ثالثا في المكان، قالوا: في مكة بين الركن والمقام، بين الركن والمقام لشرفه، وفي بيت المقدس عند الصخرة، لأنه ورد في الحديث عند ابن ماجه أنها من الجنة، يعني أن هذه الصخرة من الجنة، لكن الحديث فيه ضعف. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سائر البلدان عند المنبر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار. فقال: من حلف على منبري، يدل على عظم الحلف على منبره. وقيس على ذلك سائر المساجد. أما الهيئة فأن يكون قائما، فأن يكون قائما، هذه صفة التغليظ، أن التغليظ يعني التشديد، أن التغليظ معنى التشديد في اليمين، والتغليظ يكون بأمور أربعة: الأول الصيغة، والثاني الزمان، والثالث المكان، والرابع الهيئة أو الحال. قال أهل العلم: ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها، يحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها. فننظر مثلا ما هي المواضع التي يعظمونها فيحلفون فيها، لأن كوننا نحلفهم في هذه المواضع أقرب إلى معرفة الحق. ولكن إذا أردنا أن نحلف اليهودي كيف تكون صيغة التحليف؟ قالوا: اليهودي يحلف ويقول: والذي أنزل التوراة والذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه كذا وكذا. إذن إذا أراد اليهود أن يحلف يقول: والذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه. والنصراني يقول: والذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص كذا وكذا أو نحو ذلك. والمجوسي يقول: والذي خلقني وصورني ورزقني، لأنه ليس لا يؤمن بنبي. لماذا؟ قالوا: لأنه يعظم خالقه ورازقه، يعني يعظم خالقه ورازقه أيا كان. يعني المجوس يعبدون النار، فنحن نقول: قل والذي خلقني وصورني ورزقني أيا كان هذا الإله، لأنه يعظم خالقه ورازقه. لكن حينما نحلفه، حينما نحلفه نقصد بقوله والذي خلقني ورزقني هو الله. ولهذا لا يجوز أن يحلف بغير الله. يعني مثلا لو أن رافضيا لو حلفناه بالله لكذب، ولو حلفناه بعلي لصدق، أو بالحسين، فلا يجوز لنا أن نحلفه بذلك. ما نقول: قل والحسين ما فعلت كذا، أو وعلي ما فعلت كذا، لأننا حينئذ نكون قد أقدمنا على أمر محرم، على أمر محرم. لكن اليهودي حينما يقول والذي أنزل التوراة هو يحلف بالله، والذي أنزل الإنجيل بالنسبة للنصراني صادق في هذا، لأن الذي أنزل التوراة والإنجيل هو الله. أيضا المجوسي حينما يقول والذي خلقني ورزقني وصورني، خالقه حقيقة من؟ هو الله عز وجل. لكن حتى لو قصد غير الله فنحن نحلفه بذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا تغلظ إلا فيما فيه خطر. وهنا مسألة أيضا ذكرها الفقهاء رحمه الله في هذا الباب، وهي بالنسبة للحلف. قالوا: إن الإنسان إما أن يحلف على فعل نفسه أو دعوى عليه، وإما أن يحلف على فعل غيره أو نفي دعوى عليه. فإذا حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه فإنه يحلف على البت، يعني على القطع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حلف رجلا فقال: قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، فحلف على البت ولم يقل ما أعلم عندي له شيء. وأما إذا حلف على فعل غيره أو نفي دعوى عليه فإنه يحلف على نفي العلم، بأن يقول: والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا. فالإنسان إذا أراد أن يحلف على فعل نفسه يحلف على البت، يقول: والله لم أفعل كذا. لكن لو قيل لك: هل فعل زيد كذا؟ لا تقول والله ما فعل، ولكن تقول: والله لا أعلم أنه فعل. والفرق بينهما أن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره. الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره. فلذلك إذا حلف على فعل نفسه أو على دعوى عليه حلف على البت. والدليل على ذلك ما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف رجلا فقال: قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، ما له عندي شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن نقول خلاصة باب اليمين في الدعاوى أنه لا أنه على المذهب لا يستحلف في شيئين: العبادات والحدود. أما حقوق الآدميين ففيها تفصيل على المذهب، فما كان مالا أو قصد به المال يستحلف فيه، لأنه يقضى على المنكر أو يقضى على الممتنع بالنقول. وما ليس مالا ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والإيلاد والنسب، هذا يقول لا يستحلف فيه. وعن أحمد عن الإمام أحمد رواية أنه يستحلف في ذلك لأنه لا دليل على المنع. الأمر الثاني: اليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله كما سبق، ولا تغلظ إلا فيما فيه إلا فيما له خطر أو فيما فيه خطر كالجنايات ونحوها. جناية لا توجب قودا، جناية لا توجب قودا، لأن ما يوجب القود لا يستحلف فيه أيضا، هذا المشهور. والتغليظ يكون بأمور أربعة: بالصيغة، في الزمان، في المكان، في الهيئة. في الصيغة وفي الزمان وفي المكان وفي الهيئة. ولو أبى من وجهت إليه اليمين، لو أبى التغليظ لم يعد ناكلا بالإجماع. يلقى القاضي: قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الغالب، الطالب، الضار، النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنه ليس في ذمتي لزيد كذا وكذا. فقال: لا، أنا أحلف بالله، فقل والله ليس في ذمتي شيء. يقول: لا يعد ناكلا، لأنه أتى بالواجب وهو اليمين، وهذا التغليظ صفة في هذا الواجب، فهو ليس أقول ليس أمرا واجبا، وإنما هو صفة في هذا الأمر. لا لا الأماكن التي يعظمونها مثل عند في البيت المقدس عند إيش الجدار، هذا يحلف. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإقرار. كتاب الإقرار، ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بكتاب الإقرار، ختم كتابه بكتاب الإقرار تفاؤلا بأن يكون آخر كلامه من الدنيا هو الإقرار بشهادة التوحيد. وهكذا سار أو على هذا سار كثير من العلماء، أنهم يختمون كتبهم فيما يتعلق بالفقه أو الحديث بكتاب الإقرار، تفاؤلا بأن تكون كلمة التوحيد هي آخر ما ينطق به إقرارا بالتوحيد. ومن العلماء من يختم بكتاب العتق تفاؤلا أن يعتقه الله تعالى من النار، فبعض العلماء يختم بهذا وبعض العلماء يختم بهذا، والمناسبة في الأمرين ظاهرة. في الإقرار لأجل أن إيش يكون آخر كلامه الإقرار بالتوحيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والعتق تفاؤلا أن يعتقه الله تعالى من النار، يعتقه الله تبارك وتعالى من النار. واضح الآن؟ إذا في مسألة الإقرار لأجل أن يقر بكلمة التوحيد، لأن الإنسان ما دام أن روحه لم تخرج منه فهو عرضة حتى لفتن، قد يفتن. ولذلك ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة وكان عنده بعض أصحابه سمعوه سمعه من حوله أو من عنده يقول بعد بعد بعد بعد. فقيل له يا أبا عبد الله ما بعد بعد؟ فقال إن الشيطان أتاني وقال لي فتني يا أحمد. إيش معنى فتني؟ يعني فات علي أن أغويك وأن أضلك. فقلت بعد بعد، يعني ما دام أن الإنسان لم يخرج من هذه الدنيا فهو عرضة للفتنة. ولذلك شرع لنا أن نتعوذ بالله وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات. يقول مالك رحمه الله كتاب الإقرار. الإقرار في اللغة بمعنى الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق موضعه، كأن المقر يجعل الحق موضعه. أما اصطلاحا فالإقرار هو إظهار مكلف مختار ما عليه، إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة. هذا معنى الإقرار اصطلاحا، أو هكذا عرف الفقهاء الإقرار اصطلاحا، بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة. أما في اللغة فهو الاعتراف بالحق. إذن إذا قلنا الإقرار هو الاعتراف بالحق، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. أما تعريف الإقرار اصطلاحا فهو إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة. وإنما قالوا إظهار مكلف لأن الإقرار إخبار عما في نفس الأمر وليس إنشاء، بل هو إخبار وإظهار لما هو في نفس الأمر. والإقرار ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. وقال عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأيضا من السنة ثبت الإقرار في الزنا، فالخمسة الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الدليل في حقهم هو الإقرار. فماعز أقر، والغامدية أقرت، واليهوديان أقر، وامرأة صاحب العسير قال فإن اعترفت فارجمها، اعترفت يعني أقرت. وأيضا من حيث النظر أن الإقرار إخبار من الإنسان على وجه لا تهمة فيه ولا ريبة، وإخبار من الإنسان على وجه لا تهمة فيه ولا ريبة، ولذلك كان أوكد من الشهادة. الإقرار أوكد من الشهادة، فإن المدعى عليه لا تسمع عليه الشهادة، المدعى عليه لا تسمع عليه الشهادة. إذن نقول الإقرار ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والنظر. أما الكتاب فما في الآيتين وفي غيرهما أيضا، وأما السنة فما حصل من إقرار من رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فهو ثابت، ثابت من الإجماع. ولذلك الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الإقرار يقول ثابت إجماعا. وهذه العبارة كثيرا ما يذكرها الفقهاء في الاستدلال، أنهم مثلا يقول كتاب البيع وهو ثابت بالإجماع، فلماذا يعبرون بالإجماع مع أن المسألة أو أن الموضوع فيه أدلة من الكتاب والسنة؟ نقول سبق الكلام على هذا، وقلنا إن الفقهاء رحمهم الله يعبرون بالإجماع أو يستدلون بالإجماع مع وجود أدلة لأسباب. السبب الأول الاختصار، السبب الأول الاختصار، فبدلا من أن يقول الكتاب والسنة والإجماع فيختصر ويقول بالإجماع. وثانيا أن كل إجماع فهو مستند إلى دليل من الكتاب والسنة. وثالثا أنه قد يكون الدليل الذي استدل أو يراد الاستدلال به قد يكون فيه شيء من النظر، إما من ثبوته من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. فلو قلت مثلا البيع ثابت بالكتاب، قال الله تعالى وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، سيقول لك الآية ليس فيها دليل، الحديث ضعيف وعلى فرض صحته ليس فيه دليل، فينازع إما في الدليل وإما في المدلول. وأمر الرابع وهو أن الإنسان قد لا يكون مستحضرا للأدلة، وهذا لا يتأتى في المصنفات وإنما يتأتى في من يلقي الكلام، لأن المصنف ينبغي له حينما يريد الاستدلال أن يكون عنده كتب. لكن أنا مثلا أريد أن أقول كتاب البيع، لا أستحضر الأدلة لا من الكتاب ولا من السنة، وأقول البيع جائز بالإجماع فأقطع النزاع. إذن الاستدلال بالإجماع في المسائل التي فيها أدلة من الكتاب والسنة يكون لسبب من هذه الأمور الأربعة: إما طلب الاختصار، وإما طلب الاقتصار، وإما لأن الدليل أو المدلول قد يكون فيه شيء من المناقشة، والرابع عدم استحضار الدليل، وهذا في غير المصنفات. يقول المؤلف رحمه الله: يصح من مكلف، يصح يعني الإقرار، من مكلف يعني من بالغ عاقل، فخرج بذلك المكلف خرج به الصغير فلا يصح إقراره، وكذلك أيضا المجنون، إلا أنه مستثنى من ذلك الصغير، إقرار الصغير فيما أذن له، فيما أذن له فيه. وقد تقدم لنا في البيع أن بيع الصغير والسفيه يصح في الشيء اليسير الذي جرت به العادة، إذن إقراره فيما أذن له فيه يصح. قال: مختار، مختار خرج بذلك المكره، والإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، الإكراه إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. وإنما يكون الإكراه له أثر وحكم إذا كان ملجئا، لأن الإكراه تارة يكون ملجئا وتارة يكون غير ملجئ. فلو قال مثلا افعل كذا وإلا وبختك، هذا ليس بملجئ، لكن لو قال افعل كذا وإلا أتلفت مالك، آذيت أهلك، فجنيت عليك، هذا المكره، هذا الإكراه. ويشترط أيضا لكون الإكراه عذرا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يعلم يعني المكره أن المكره قادر أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، فقد يكون قادرا لكن ما يفعل لاعتبارات أخرى. والثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، فمتى تحققت هذه الشروط فإن الإكراه يكون معتبرا. طيب، والدليل على الاختيار أن الله عز وجل عذر من أكره على الكفر، فما دونه من باب أولى. قال: غير محجور عليه، غير محجور عليه، فالمحجور عليه سواء حجر عليه لسفه أم لفلس لا يصح إقراره، لكن المحجور عليه بحظ الغرماء وهو المحجور عليه فاس لا يخلو إقراره من حالين: الحال الأولى أن يكون إقراره في ذمته، أن يكون إقراره في ذمته، والحال الثاني أن يكون إقراره في أعيان ماله. فأما إذا أقر بشيء من أعيان ماله، لما حجرنا عليه قال هذا العقار لفلان، هذا العقار لفلان فإن إقراره لا يصح. لماذا؟ لأنه حينئذ يضر الغرماء. وأما إذا أقر في ذمته بأن قال في ذمة زيد لي 100,000 ريال فيصح إقراره ويطالب به بعد فك الحجر، يطالب به بعد فك الحجر. يعني مثال ذلك، رجل حجر عليه عنده عقارات وأراضي وسيارات، فقال السيارة الفلانية لفلان، السيارة الفلانية لفلان، وهي أن من المال المحجور عليه، نقول إقرارك لا يصح لأنه متهم. قد يقول لفلان هذا أنا الآن الغرماء سيأخذون كل شيء مني، سيأخذون كل شيء، أنا أتفق أنا وإياك أقر لك بأرض وبسيارة ثم أنت إذا أخذتها أعدها إلي، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. فلذلك قالوا لا يصح لأنه متهم ولأن إقراره يضر بالغرماء. أما إذا أقر في ذمته بشيء في ذمته فذمته واسعة، فلو قال مثلا في ذمتي لزيد 1,000,000 ريال نقول أنت أقررت على نفسك، نثبت هذا الإقرار، لكن ليس لمن أقررت له أن يطالبك به إلا بعد فك الحجر عنك. يقول ولا يصح من مكره، هذا مفهوم قوله مختار، لا يصح من مكره هذا مفهوم قوله مختار، إلا إذا أقر بغير ما أكره عليه، إلا إذا أقر بغير ما أكره عليه. فلو قيل له فلو أكره على أن يقر أن هذا العقار لزيد فقال هذه السيارة لعمر، فإقراره بالسيارة صحيح لأنه لم يكره عليها. إذن يستثنى من قول من مكره، يستثنى منه ما إذا أقر بأمر لم يكره عليه، كما لو أكره على أن يقر أقر بأن في ذمتك لزيد 10,000 فأقر ب100,000، أقر ب100,000 كيف هذا؟ نقول 10 مكره عليها، ما زاد عليها غير مكره عليه، ما زاد عليه غير. لكن لو علمنا، لو علمنا أن هذا صدر منه على سبيل المبالغة فإنه لا يصح. فهمتم؟ يعني لو قيل مثلا هدد بسلاح، يلا قل إن هذا إن في ذم إن زين إن زيدا يطلبك 10,000 ريال، قال يطلبني 100,000 وعشرة بس فكنا. إذا علمنا هذا ففي هذه الحال لا يصح إقراره. طيب هل يصح إقرار السكران؟ مفهوم قول مختار أنه لا يصح، مفهوم قول مختار أنه لا يصح، لكن المذهب صحته لأن عقله زال بغير عذر، لأن عقله زال بغير عذر، ومن زال عقله معذورا عذر، ومن زال عقله بغير عذر لم يعذر. فالذي يزول عقله مثلا بإغماء أو ببنج هذا يقول معذور، أما من زال عقله غير معذور فإنه يؤاخذ. وعلى هذا فالسكران على المشهور يؤاخذ بأقواله وأفعاله، فهو مؤاخذ بأقواله وأفعاله. فلو أقر صح إقراره، ولو طلق صح طلاقه، ولو جنى على شخص جناية عمدا عدوانا فإنه يقتص منه، فيؤاخذ بأقواله وأفعاله. لماذا؟ قالوا لأنه آثم، لأن عقله ذهب بسبب محرم، والعاصي لا يناسبه التخفيف. هذا هو جادة المذهب فيما يتعلق بالسكران، أن السكران مؤاخذ بأقواله وأفعاله. فكل من زال عقله بمعصية كشرب خمر أو مخدرات أو نحوها فأقواله وأفعاله معتبرة. والقول الثاني في أصل المسألة أن من زال عقله بمعصية من سكر أو مخدرات أو نحو ذلك، فأقواله لا غير معتبرة، أقواله غير معتبرة، وأما أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ. فيقولون أقوال السكران غير معتبرة، فلو أوقف ماله أو أقر بشيء أو طلق زوجته فإن طلاقه لا يقع. طيب أفعاله لو جنى، يقول أفعاله حكمه فيها حكم المخطئ، يعني يعتبر قتل خطأ، إلا إذا سكر ليقتل. فإنسان مثلا قال أنا أريد أن أقتل فلانا، لو قتلته وأنا صاحي قصاص، وش الحل؟ قال هذا أنا قرأت إن لابن القيم أن الذي يسكر ويقتل ما عليه شيء، كيف نسكر؟ نقول هنا يقتص منه. لماذا؟ لأنه قصد الجناية وهو صاحٍ، قصد الجناية وهو صاحٍ. طيب الأخرس يصح إقراره؟ نعم، لأن عرفنا الإقرار بأنه إظهار مكلف ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. هذه مسألة بعينها تقدمت في أول كتاب البيع في الرضا، الشرط الثاني الرضا، وذكر هذه المسألة: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، يعني صح البيع. مثال ذلك: إنسان قيل له أعطنا 100,000 ريال وإلا فعلنا بك كذا وكذا، وليس عنده 100,000 ريال، فذهب وباع عقارا عنده، باع عقارا، هل يصح بيعه للعقار؟ الجواب نعم يصح، لأنه لم يكره على بيع العقار، لم يقل له بع العقار. احنا قلنا أعطنا 100,000 من عقار، سرقة، تقترض، تبيع، المهم أحضر 100,000 ريال. هذا معنى قولي وإن أكره على وزن مال، ومعنى وزن مال يعني على قدر من المال. فباع ملكه لذلك، يعني لوزن ما أكره عليه صح، يعني البيع، لأنه لم يكره على البيع، لم يكره على البيع. وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إن بيعه لا يصح، وجعلوا هذه هي مسألة بيع المضطر، بيع المضطر، ولكن المذهب أصح في هذه الحال. لكن ما حكم الشراء منه؟ ما حكم الشراء منه؟ يعني إذا أكره على وزن مال فباع ملكه. في المثال السابق أكره على أن على 100,000 ريال فباع بيته أو عقاره، ما حكم الشراء من المذهب؟ أنه يكره الشراء منه لأنه بيع مضطر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قيل باستحباب الشراء منه لم يكن بعيدا، لأننا إذا قلنا يكره الشراء منه انصرف الناس، فصارت هذه الأرض التي تساوي 1,000,000 لا تساوي إلا 500,000. لكن إذا قلنا يستحب الشراء منه لأنه مضطر أقبل الناس فارتفعت قيمتها، وهذا القول أصح. إذن إذا أكره على وزن مال، معنى على وزن مال يعني على قدر من المال، فباع ملكه، باع ملكه لذلك صح. إذا قال قائل كيف يصح مع أنه أكره؟ الجواب هو لم يكره على البيع، وإنما أكره على قدر من المال. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته. من أقر بمرضه ظاهره ولو كان مخوفا، ولو كان مخوفا. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله، قسموا الأمراض إلى 3 أقسام: مرض مخوف، ومرض يسير، ومرض ممتد، وكل له حكم. الأمراض 3 أقسام: مرض مخوف، ومرض يسير ومرض ممتد. أولا المرض المخوف، ما ضابط المرض المخوف؟ ما ضابط المرض المخوف؟ هل هو ما يكثر الموت به، أو أن المرض المخوف لو مات به الإنسان لم يستغرب؟ فهمتم؟ هل المرض المخوف وما يكثر الموت به، أو ما صح سببا للموت بحيث أن الإنسان لو مات بسببه لم يستغرب؟ الثاني، نقول ليس المرض المخوف ما يكثر الموت به، بل المرض المخوف هو ما يكون سببا للموت بحيث أن الإنسان لو مات منه لم يستغرب. فمثلا الضغط مرض ولا مضر؟ مرض، مرض. لو قيل إنسان مثلا ارتفع الضغط ومات يستغربون، يقولون كيف مات؟ يقولون المرض الكلى ونحو ذلك. إذن كل مرض يصح أن يكون سببا للموت بحيث أنه لو مات الإنسان به لم يستغرب، هذا هو ضابط المرض المخوف، وليس المخوف ما يكثر الموت به. الثاني مرض يسير، مرض يسير كوجع الضرس والصداع اليسير، فهذا تصرفاته فتصرفاته كالصحيح. الأول المريض مرض مخوفا، مثل نقول المريض مرض مخوفا لا ينفذ من تصرفاته ما زاد على الثلث، لا ينفذ من تبرعاته ما زاد على الثلث. وأما الثاني وهو المرض اليسير فتصرفاته كالصحيح. بقينا الثالث المرض الممتد، المرض الممتد مثل السكر والكلى ونحوها، هذا مرض ممتد. ما حكمه؟ نقول إن ألزم الإنسان الفراش فحكمه كالمخوف، وإن لم يلزمه الفراش فحكمه كاليسير. يعني إنسان مثلا مريض بالسكر ولكن مرض السكر ألزمه الفراش، ما يخرج من البيت من شدة ما يعانيه من آثار المرض، نقول هذا حكمه كالمخوف. وأما إذا لم يلزمه الفراش بأن صار يذهب ويجيء ويعيش حياة طبيعية فهو كالصحيح. ها؟ كورونا، كورونا يختلف باختلاف الناس، يعني كورونا في الغالب لا، أهم أنه ما يضر إلا من عنده أعراض، يعني شخص من عنده ربو يعاني من في الجهاز التنفسي، وحتى هؤلاء أصيبوا ناس وشوفوا كثيرين. فلا نستطيع أن نقول مرض كورونا أنه مرض مخوف، لا السرطان مخوف. وإذا كورونا في أناس أتاهم كورونا وخرج منهم لم يعلموا به، صحيح؟ يعني بيوت أصابها كورونا ناس ما حتى الأعراض ما ظهرت، منهم ظهرت أعراض في الإنفلونزا ومنهم من لم تظهر أيها، وهذا يعني سببه خلاف قوة المناعة عند الناس، الناس يختلفون في المناعة، تجد أن هذا عنده مناعة قوية وهذا عنده مناعة ضعيفة. والمناعة أيضا ليست بكبر الجسم والحجم، قد يكون شخص ضعيف الجسم عنده مناعة قوية، وقد يكون شخص كبير في حجمه وفي جسمه والمناعة ضعيفة، وأيضا هذا أمر وراثي، المناعة يعني قوة المناعة وضعفها أمر وراثي. هذا على حسب، إذا قلنا مخوف لا يصح، وإذا قلنا أنه ليس مخوفا، يعني لو نظرنا إلى الغالب الأعم هو صحيح أنه يعني لو مات الإنسان به لم يستغرب، لكنه في الغالب الأعم يعني نسبة الموت بالنسبة للشفاء ما في مقارنة. وقد نقول أيضا كورونا أول ما ظهر الفيروس مخوف، لأن أول ما ظهر كان يعني شدته قوية على الناس. الآن الفيروس ليس في قوته التي أول ما ظهر، فأول في أول ظهوره كان شديدا إذا أصاب الناس يعني يتأثرون. الآن يعني فيه تعثر لكنه ليس لك. نعم.